بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. حبيب يقينا هم آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصل لربك وانحر. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. إن شانئك هو الأبتر. بلا شبہ آپ کا دشمن کی چٹکا.